أيضا من أداب طالب العلم أن يكون متحليا بالمروءة، يكون صاحب مروءة، وهي المحافظة على الواجبات وعلى كريم وجميل العادات التي رضيها الناس وترضاها فيما بينهم. هذه يجب على طالب العلم أن يراعيها. قد لا يدل دليل شرعي على مراعاة جانب ما أو خلق معين أو أدب ما، لكن الناس تواضعوا على اعتبار ذلك من الأدب أو اعتباره من جميل العادات، فينبغي لطالب العلم أن يراعي ذلك. يعني لو جاءنا مثلا إمام يصلي بنا وقد لبس سروالا طويلا يستر ما بين سرته إلى ركبته وقال سأصلي بكم، هذا الآن أنا سترت العورة، الواجب سترها في الصلاة. طبعا أنت ما تقول له أنت فعلت محرما، لكن هذا إيش؟ هذا يقول العلماء قد أخل بالمروءة. ولو أن واحد الآن وقف بجواري ومعه سندويشة من إحدى هذه المطاعم وبدأ يأكلها أمامنا، هل فعل شيئا محرما؟ ما فعل شيئا محرما، لكن أخل بالمروءة، لأنها من عادات الناس ألا يأكل الإنسان أمام الناس من جلسائه الجالسين معه في مجلس واحد حتى يكون مشاركا لهم أو يبحث عن مكان يأكل فيه لا يرونه فيه، أليس كذلك؟ فمراعاة مثل هذه الأخلاق وهذه الخصال مهم لطالب العلم، لا تخرج عن الوضع السائد في بلدك. والآن لو واحد منا أخذ ثوبا مزركشا ولبسه، وليس من عادتنا مثلا أن نلبس الثياب المزركشة، فإن هذا يعتبر من خوارم المروءة ولا يليق بالإنسان، أو لبس شيئا مما يلبس على غير الهيئة التي تلبس، فإن ذلك يلفت أنظار الناس ويرون أن هذا لا يليق به ويستنكرونه عليه. وبعض الناس يتوسع في هذا ويقول ما حرمت الشريعة هذا، ولا في دليل في الكتاب ولا السنة على تحريم شيء من مثل هذا. فنقول نعم، لكن الناس تواضعوا على أن يقدروا من يحترم أذواقه، فأنت يا طالب العلم تكون أولى الناس بهذا. والعلماء كانوا يعني يقللون وقد يسقطون شهادة من لا يراعي هذه الأمور، يرون أنه عنده نقص وعنده خلل في الجانب النفسي وفي التعامل مع الناس وفي الوضع العام. يقول العامة عندنا كل ما تشاء واشرب ما تشاء والبس إيش ما يشاءه الناس، تلبس ما هو معمول به ومعهود في زمانك ويليق بمثلك إن كنت صغير أو كبير أو شيخ. الآن لو واحد من طلاب العلم لبس مشلح، إيش رأيكم؟ يصلح؟ ما يصلح، لأن المشلح قد تواضع الناس أنه يلبس في أوقات ومواسم معينة هو لها. أما أن يأتي طالب صغير في مجلس علم وفيه شيخ ويلبس مشلح يقال له هذا ما يصلح لك ولا